الوحدة الرابعة عشرة: الأرض وقاراتها. كوكب الأرض الذي نعيش عليه أحد الأجرام السماوية التي لا تحصى، ويعد الكوكب الوحيد المعروف الذي ينبض بالحياة. تتكون الكرة الأرضية من الماء واليابسة، أما الماء فيشكل نسبة قدرها 71% من مساحة الأرض، وأما اليابسة فتشكل نسبة قدرها 29%، وهذا الجزء من اليابسة يشكل قارات العالم. والقارة هي الأرض المرتفعة عن الماء، وتضم كيانات جغرافية وسياسية عديدة تسمى الدول. وقد تشكلت القارات السبع بعد تطورات جيولوجية خلال ملايين السنين، وهي قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا التي تعرف بقارات العالم القديم، وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية، وتعرف بقارات العالم الجديد. وتعد قارة آسيا أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان والمساحة، فهي تغطي 30% من مساحة اليابسة، ويقترب عدد سكانها من 3 مليارات.